أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ها ميمها. إحدى القضايا التي يسأل عنها يقول فيها: عملت أجيرا عند رجل ولكنه دون سبب لم يعطني أجري، فوقع تحت يدي شيء له يزيد عن حقي فأخذته دون علمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له المهتدين بهديه، وبعد. فإن الله جل وعلا حرم الخيانة وأخبر أنه لا يهدي كيد الخائنين، وجاء في الأثر: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الخيانة. أما إذا ظلم الإنسان واعتدي عليه ولم يتعد الحد فيما يتقاضاه من حقه، وقد تعذر عليه الحصول على حقه إلا بأخذ شيء دون علم ظالمه، فإن أخذ مقابل الحق إذا تيقن المرء أن ما أخذه لا يزيد عن حقه لا حرج فيه إذا تعذر الحصول على الحق إلا بذلك. أما أن يأخذ المرء أكثر من حقه ثم يسأل فيما بعد فلا تبرأ الذمة إلا بإعادة الحقوق إلى أهلها ورد المظالم، وإذا لم يفعل فسيقتص في يوم لا يجد المرء ما يقضيه، وما عنده عذاب الله أشد مما يحصل في الدنيا من عيب أو فضيحة أو غير ذلك. فمن خاف الله جل وعلا واتقاه وعمل على التبرؤ من التبعات ورد الحقوق إلى أهلها استبرأ لدينه وعرضه. والنفس ميالة في الغالب إلى الظلم، كما يقول ذاك: والنفس والظلم مشية من النفوس. وإنما يمنع المرأة من الظلم العجز عن الظلم أو تقوى الله جل وعلا، وإذا حصلت التقوى وصدق الإنسان في تقوى ربه جل وعلا فكما يقول ذاك: نم فالمخاوف كلهن أمان. نصيحتي للسائل ولمن على شاكلته ومن في ذمته حقوق للآخرين أن يبادر، فليس مع المرء أمان، فإن الحوادث تأخذ على الناس طرقاتهم، وكما قالت تلك: والمنايا رصد للفتى حيث سلك. أسأل الله أن يبرئ ذمة كل مسلم ويهدي الجميع سواء السبيل. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن التوبة وقبول الدعاء حينئذ شيخ صالح. التوبة بابها مفتوح، لكن قبولها مرتبط بشروط. يرتكب المرء الذنب ويقول تبت وقلبه معقود على الاستمرار، هذا شيء واقع حاله يكذب مقاله. أهل العلم ذكروا للتوبة شروطا، وهي أن يقلع المرء عن الذنب يترك ذنبه، وأن يندم على ارتكابه الذنب، وأن يعزم أن لا يعود، إذا صدق الإنسان في التوبة لا يتحقق صدقه إلا بتوفر الشروط. والذنب الذي يرتكبه المرء فيما بينه وبين الله جل وعلا التوبة تمحو الذنب كله. إذا صارت توبة صادقة مستكملة شرائطها وما بين المرء وبين العباد لا بد من صدق التوبة ورضا من وقع عليه الظلم بماله أو بدنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا له سؤال خاص به فيما يبدو، يقول شيخ صالح: إذا فقدت حذائي في مكان عام فهل يجوز أن آخذ غيره، نظرا لاعتبار أن من أخذه على الأرجح أنه قد ترك حذاءه في مكان آخر في نفس المكان، ولأنه لا يمكنني أن أشتري في كل مرة؟ ما هو توجيه الشيخ صالح؟ احتفظ بحذائك واحمله معك، وقد أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم بفعله، فكان إذا صلى وضع حذاءه بين قدميه. إذا كان هناك متسع ربما وضع حذاءه عن يساره. أما أن تدع حذاءك ثم إذا لم تجدها تأخذ ما تجد وتقول لعل صاحب هذا الحذاء هو الذي أخذ حذائي، فمن أخبرك بذلك؟ لكن على فرض أنك تيقنت أن الحذاء المتروك لآخذ حذائك، كأن تدخل المسجد أو المكان ولا يوجد من الأحذية سوى عدد معين، ثم خرجت ولم تجد حذائك وجدت حذاء أحد من تعرف أنه دخل معك، أرجو في مثل هذه الحالة أن لا حرج إذا لبست ما وجدت. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية إحدى الأخوات من هناك تقول: ها سينها، تسأل وتقول: أنا أعيش في قرية جميع السيدات الموجودات فيها يلبسن الجلباب والخمار فقط ولا يسترن الوجه ولا الكفين، ما رأيكم في هذا؟ وهل أفعل مثلهم؟ افتوني في هذا مأجورين جزاكم الله خيرا. مما لا شك فيه أن الوجه موضع الفتنة وملصق النظرات ومحل الإشارات، ولا تكون الفتنة بخصلة شعر كالفتنة بالعين وما فيها والخد وما فيه والثغر وما فيه إلى غير ذلك. والإنسان إذا كان في مكان لا يؤدي الناس فيه الواجب كله لا يجوز له أن يقول أدع الواجب لأنهم لا يؤدونه، بل عليه أن يوطن نفسه على القيام بالواجب، وإن أخلأ به الآخرون وأن يلتزم رداء الحشمة وإن خلعه كثير من الناس. ومجرد العادة لا ينبغي أن يحمل المرأة على ترك ما ينبغي أن يفعله مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فالحجاب الصحيح ستر الوجه وسائر ما يفتن الناظرين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين آثر في رسالته هذه عدم ذكر اسمه، يسأل جمعا من الأسئلة فيقول: كنت أسمع القرآن، فقال أحد الأشخاص: ما هذا؟ هل نحن في جنازة؟ وحينئذ بدر إلى ذهني بعض الأمور أن هذا من المستهزئين بقارئ القرآن والمستمعين له. أسألكم فضيلة الشيخ في التوجيه لمثلي ولمثل ذلكم الشخص، يحفظكم الله. أولا، لا يشرع في الجنازة قراءة القرآن، وليس هذا من السنن، وما استحدثه الناس من القراءة في المآتم واستحداث مكبرات الصوت ونصب السرادقات من البدع التي لم يكن لها أصل في صدر الإسلام. وأما من ينفر من سماع القرآن فإنما ينفر بسبب مرض في قلبه. سماع القرآن يؤذي هذا القلب المريض، لأن القرآن علاج للأمراض، وبعض الجروح بمجرد ما يوضع الدواء يتألم صاحبه تألما شديدا. وإلا فلا شيء ألذ من سماع القرآن الكريم. والمؤمن كلما قوي إيمانه كلما ازدادت رغبته في سماع القرآن وعظمت لذته في تأمله وتدبره، وأحس بالغطة والسرور عندما تتلى آيات الله، لأنها تصدق في حقه قول المولى: زادتهم إيمانا، يزداد إيمانا. ومرض القلب كأنما تلاوة القرآن تنكأ جرحه فتؤذيه، نسأل الله العافية. ينبغي للمسلم أن يحرص على التلذذ بالقرآن، لكن ينبغي ألا يؤذي أحد أحدا بالقراءة. فمثلا إذا كان الناس في مجلس وكان بينهم حديث، لا يأتي آخر ويقطع حديثهم بالقراءة، فإنهم إن تركوا استماعها أثموا، وإذا تأذوا منها ربما أثموا. فينبغي أن يحرص من يريد قراءة القرآن أن يستجلب ود السامعين، خشية أن يحررهم تصرفه على الإساءة إلى أنفسهم بالتضجر من قراءة القرآن واستماعه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: نسألكم عن حكم تارك بعض الصلوات التي لا إجبار له على أدائها، هكذا يعبر شيخ صالح، مثل صلاة الظهر أو الفجر حيث تهدأ الحركة وتسكن النفس إلى النوم مثلا، كيف نعامل مثل هذا الشخص؟ لا يجوز ترك فريضة من الفرائض، فإن هذه الصلوات الخمس أحد أركان الإسلام، وأهدم زاوية من زوايا هذا الركن عمدا مخل بدين المرء حتى ولو تاب بعد ذلك، لأن تكرار الذنب والتعمد لذلك قد يحول بين المرء وبين الرجوع، ثم تكون العاقبة الموت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شيء يحول بين المرء وبين الصلاة إذا كان المرء مسلما حقا، فإن إسلامه يحمله على احترام الإسلام وأداء أركانه. وقد أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فمن هدم ركنا من دين الإسلام هدم جانبا من دينه، فإذا هدم جانب الدين لم يبقى دين. يجب على الناس أن يتآمروا فيما بينهم، وأن يصبروا على ما يلاقون من اشمئزاز المأمورين وتضايقهم من الآمرين، والصبر على ما يصيبهم. فإن الله جل وعلا يقول في محكم الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من الإيمان ولا يتحقق إلا بالعمل ولا يزكو إلا بالصبر والتواصي بالحق والتواصي به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم أن يرى الرجل من خطيبته يديها وقدميها وشعرها؟ هل هذا جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الخطيبة أجنبية من الخاطب، إلا أنه يجوز لمن عزم على الخطبة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، بما في ذلك النظر إلى الوجه والقدمين والكفين والذراع ذراعين والشعر إذا تمكن أن يراه، كل ذلك يجوز له أن يراه، لكن لا يجوز أن يستمتع به باستمرار للمجالسة ونحو ذلك، وإنما يجوز له هذا الفعل لأجل أن يعزم على عقد النكاح أو يعزم على الانصراف. فإن عزم على عقد النكاح اتخذ الأسباب المؤدية إليه، وإن عزم على الترك أعرض ولم ينظر إليها بعد ذلك. أما ما يفعله بعض الخطاب أو الخاطبين من الجلوس مع خطيبته والذهاب وإياها هنا أو هناك ودخول المنزل والجلوس معها، فكل ذلك منكر لا يحل، وإنما دب وسرى بل استشرى في كثير من بلاد المسلمين بسبب العادات الواردة والتقاليد الوافدة التي ليست من الإسلام في شيء، وإنما جلبها إلينا أعداء الإسلام، فنسأل الله أن يخلصنا من كل ما يعارض ديننا أو ينافيه. والله أعلم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دور أولياء الأمور شيخ صالح، دور الأب، دور الأم، دور الإخوان في مثل هذا المقام يحفظكم الله. إذا علمنا أن هذا منكر، علمنا أنه يتعين على ولي أمر الفتاة وقريبها وأمها ومن يستطيع أن يغير، يتعين عليها أن يغير هذا المنكر على حسب الاستطاعة. فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أعطانا كيف نغير منكر، كل على حسب ما عنده من قدرات وحسن عمل، ولا يعذر أحد بترك ما يستطيعه. أما ما لا يستطيع فإن الله لا يكلف العباد إلا ما يطيقونه، رحمته جل وعلا اقتضت ألا يشق على عباده وألا يكلفهم فوق طاقاتهم. فكثير من بلاد الإسلام للأسف لا يستطيع الأب أن يمنع امرأته من الذهاب مع خطيبها أو الالتقاء به، لا سيما في الأوساط المغرقة في المدنية الغارقة في بلاء المدنية. ومع هذا ينبغي أن لا نيأس وأن نأخذ بأسباب الحزم والحكمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم استحسان حلق اللحية والنظر إلى حالقها بصورة طيبة وكراهية اللحية أيضا، كما نسأل عن حكم تهذيبها وتقصيرها والأخذ منها. جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية، وكراهية ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من نقص الإيمان، فالنبي قال أعفوا اللحى وجز الشوارب، أحفوا الشوارب، لم يقل في حديث واحد هذبوا اللحية فضلا عن حلقها، إنما دب إلى المسلمين ما دب، وقد كان الناس في وقت غير بعيد تشهد الصورة المنشورة عند أول ما بدأت عملية التصوير. جميع الناس في العالم الإسلامي تبدو لحاهم موفرة تامة النور، فإذا نظرت إلى أي كتاب ألف في القرن الماضي الميلادي في أوائل القرن الرابع عشر الهجري أو أواخر الثالث عشر لا تجد حلقا في العالم الإسلامي، وإنما عندما سرت الأخلاق الوافدة إلى بلاد الإسلام جاءت كالنار تأكل ما في طريقها، بل ربما وجد الإنسان كثيرا من علماء الشريعة في بعض بلاد الإسلام لا تبدو لك من لحيته سوى أصول شعرها، وهذا من دلائل ذهاب البركات وقلة الأعمال المثبتة للعلوم النافعة، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الأردن لنقرأ رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات تقولها محمد. أختنا لها سؤال طويل ملخصه أنها استشهدت في المحكمة على قضية تعلم تفاصيلها لكنها أنكرت ذلك نظرا لضغط من المدعى عليه وهو زوجها. ما هو توجيه الشيخ صالح؟ الله جل وعلا ذكر أمر الشهادة في كتابه العزيز. أولا ذكر أنه لا يأبى الشاهد عن إذا دعي، ولا يأبى الشهداء إذا مدعو، وحذر من كتمان الشهادة وقال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فكتمان الشهادة معصية، ورفض الشاهد الذهاب إلى القاضي لأداء شهادته إذا كان القاضي قاضيا شرعيا يحرم. أما إذا دعيت لأن تشهد عند من يحكم بغير ما أنزل الله وامتنعت من أداء الشهادة لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، فلا شيء على الممتنع من الشهادة. لكن إذا كان الحق الثابت لا يثبت إلا بشهادتك، وكانت شهادتك شهادة حق، وجب عليك أن تؤدي ما تعلم، فإذا لم تفعل أثمت وعند الله تجتمع الخصوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن صلاة الاستخارة وتقول هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمر الذي استخير فيه يراه الشخص في المنام؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. ما يتناقله الناس ويتبادلون من أن من صلى صلاة الاستخارة يرى في منامه تصديق صلاته ونحو ذلك فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما على المرء إذا التبست عليه الأمور وتعذر عليه معرفة وجه الصواب فأصبح مترددا عليه أن يلجأ إلى من لا تخفى عليه خافية، إلى من له التدبير كله، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، يستخيره ويستقدره ويسأله أن يختار لعبده ما شاء، ثم يعزم على ما تطمئن إليه نفسه بعد ذلك من الأمرين إذا كان مباحين، لأنه لا خيار في الأخذ بأمر مباح والأمر حلال. وأمر حرام أو ترك واجب من الواجبات لا يجوز الاستخارة في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا سؤال من صفحة كاملة بعث به أحد الإخوة المستمعين من بريدة، يقول المرسل عين عين حا العمري أو العمري، أخونا قضيته تتلخص في أنه أصيب بأمراض وحينئذ ارتكب كثيرا من المعاصي، فنذر وحلف ألا يعود إلى تلك المعاصي لكنه عاد، وحينئذ يسأل عن تلك الأيمان وعن تلكم النذور التي بلغت 15 نذرا، جزاكم الله خيرا. هذه في الحقيقة ليست نذورا وإنما هي أيمان، وعليه الكفارة وعليه ترك ما هو محرم كان حلف ونذر أن يدع الحرام، لأن ترك الحرام واجب بدون يمين، فإذا أكد تركه بيمين ازداد الواجب شدة، والإثم بعدم الابتعاد عن المحرم عظما وثقلا، يكفر عن يمينه ويجزئ كفارة واحدة، لكن عليه أن يتوب من ذلك الذنب وأن يستعمل مع نفسه الحزم، فلا أحد يعجز حقا عن ترك المحرم أو عن القيام بالواجب على حسب الاستطاعة، ومن ادعى أنه عاجز فإنما غلبه الشيطان، ولو كان صادق العزيمة لوصل إلى ما يريد، إلا ما تعذر عليه فعله لعجز الخلق استحالة، فهذا مما لا يكلف الله به، والله أعلم.